إنما الدنيا حطام، إنما الدنيا حطام، زينت بالشهوات تخدع الجاثي لدوما ذي صنوف المغريات. زينت بالشهوات، زينت بالشهوات، زينت بالشهوات، زينت بالشهوات، زينت إنما الدنيا حطام زينت بالشهوات تخدع الجاهل دوما بصنوف المغريات تنصب الأشراك عمدا في القلوب الغافلات فيضيع الدين منها في دروب السيئات. إنما حطام زينت بالشهوات تخدع الجاهل دوما بصنوف المغريات تنصب الأشراك عمدا في القلوب الغافلات فيضيع الدين منها في دروب السيئات. وحورها وجهها وجه قبيح زور راسه الباسمات من بني الإعلام والفجار بين القنوات. فحرها الهائج يرمي في صنوف الشبهات ويغر القر منها وصفها بالحسنات. وجهها وجه صبيح لو رأته الباسمات من بني الإعلام والفجار بين القنوات. فأذاب غيرة المسلم فيها المومسات وأعانت دعوة الفاسق فيها المائلات. كم دعت للعذر قوما فأجابوا الدعوات وأعانت من أراد الدهر نشر الموبقات. صنف المعروف فيها من عداد المنكرات وغدا المنكر فيها شامخا كالطيبات. فلها في أعين الأعداء أثمر ثبات من سعوا للدين هدما وبنونا في شبات.